نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterrichtsreferat habe ich im Deutsch, machen wir weiter mit Riyadus Salihin, Kapitel 145. Babu ma yuda'a fihi lil mariyadu an Aisha radwanullahi alayha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها أي يفعل هكذا ثم هكذا، وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. الحديث رواه البخاري ومسلم. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. إذن ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يبل صلى الله عليه وسلم أصبعه صلاة ربي وسلامه عليه، وثم يمسحها بالأرض ويضعها على الجرح أو القرح ويقول هذا الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان الإنسان به جرح أو قرحة أو نحو ذلك يفعل هذا، وفيه أن التراب طاهر، وريق المؤمن كذلك طاهر، فالتقى الطاهران بإذن الله. فالشيء اللي يطهر هو الذي يطهر من كل الأمور، فبإذن الله الإنسان يشفي الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث 906 by 101. بارك الله فيكم عائشة رضوان الله عليها. عائشة رضوان الله عليها بركتته. Wenn jemand beim Propheten sallam, über Schmerzen klagte oder wegen eines Geschwürs oder einer Verletzung litt, berührte dieser die Erde mit seinem Zeigefinger, so erklärte der Gewahrsmann Sufyan ibn Uyayna. Dann erhob er ihn und sprach, das wird sein Zeigefinger, und sprach im Namen Allahs, Staub unserer Erde, vermischt mit unserem Speichel, heilt unseren Kranken mit dem Willen unseres Herrn. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam, als jemand krank war, man hat entweder Verletzung oder Wunde. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht? Er hat erstmal seinen Finger sallallahu alaihi wa sallam nass gemacht. Natürlich hier nass gemacht, da versteht man nass gemacht, das könnte mit Wasser, aber eher das ist mit Speichel. Er hat sein Finger mit seiner Zunge, er hat das nass gemacht. Und dann, Barakallahu fikum, er rieb mit dem Finger den Boden, die Erde. Dann, Barakallahu fikum, sagte dieses Mitgebet, sagte Sallallahu Bismillah, im Namen Allahs. Turbatu Ardina, das wird die Erde von unserem Boden oder wir könnten sagen Staub unserer Erde oder unseres Bodens. Biriqati Ba'dina, vermischt mit dem Speichel von einigen von uns. Yushfa biha saqimuna, unser Kranke wird dadurch heil oder gesund. Bi'ibni Rabbina, wenn Allah will oder mit dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist Barakallahu fikum etwas, was man machen kann, wenn jemand krank ist. Aber man sollte davon überzeugt sein, dass das ist. Wo ist der Sinn hier? Der Sinn ist, schaut mal, die Erde ist an sich selbst rein und Speichel eines Mu'mins, eines Moslems ist auch rein. Und wenn beide sich vermischen, beide Reinen sich vermischen und wenn jemand zum Beispiel krank ist, durch diese beiden Reinen wird diese Person heil oder gesund, natürlich mit Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala. وعنها أي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كذلك البخاري ومسلم. إذا بارك الله فيكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا يمسح بيده اليمنى عليه ويقول هذا الدعاء، فيتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته، اللهم رب الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء سبحانه. اللهم رب الناس أذهب البأس، يعني المرض الذي أحل بالإنسان أو بالمريض. اشفي أنت الشافي، لا يقال أشفي، أشفي معناته أهلك، إنما اشفي أنت الشافي. فالشفاء معناه البرء من السقم. فذاك بارك الله فيكم، ينتبه الإنسان لهذه المسألة، يقال اشفي وليس أشفي. أنت الشافي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي المرض. وكل ما يصنع من الأدوية أو من الرقى أو من هذه الأمور كلها بإذن الله سبحانه وتعالى يشفى بها المريض، أما إذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى فما في. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى. لا شفاء إلا شفاؤك، يعني لا شفاء إلا شفاء الله، يعني شفاء المخلوقين ليس سببا، وإنما الشافي هو الله. فليس الطبيب وليس الدواء اللذان يشفيان، بل الطبيب سبب والدواء سبب، وإنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. لا شفاء إلا شفاءك، أي نفى الشفاء إلا عن الله سبحانه وتعالى. شفاء لا يغادر سقما، أي شفاء كاملا لا يبقي سقما، أي لا يبقي مرضا، لا يبقي مرضا. فالإنسان إذا زار مريضا يعني ينبغي أن يدعو بهذا الدعاء، لا بأس أن يضع يده اليمنى عليه ويمسحه ويقول مثل هذا الدعاء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضوان الله عليه، أنس رضوان الله عليه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا ألقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. ونفس الحديث بارك الله فيكم، الحديث الذي بعده هو سعد، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زارني أثناء مرضي، فقال: اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد. رواه مسلم. فهذا دعاء له بالشفاء، دعاء له بالشفاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، that is even by me 105 by Osh. Und zwar Aisha radhiyallahu anha berichtete, der Prophet besuchte ein krankes Mitglied seiner Familie. Er streichelte die Person und sprach: O Allah, Herr aller Menschen, beseitige das Übel und heile, denn allein du bist der Heiler. Außer deiner Heilung gibt es keine. Ich bitte dich um eine Heilung, die keine Spuren der Krankheit hinterlässt, also die völlig alle Krankheiten beseitigt. Das heißt, Barakallahu fikum, wenn man einen Kranken besucht, wenn man einen Kranken besucht, was macht man? Da kann man auf die Person streichen, oder über die Person streichen. Und dann sagt man diese Wörter, wie der Prophet ﷺ uns beigebracht hat: Allahumma Rabban Nas, Allahumma Rabban Nas, O Allah, der Herr aller Menschen, Idhib al-Ba's, au Idhib al-Ba's, das wird lass Übel weg sein, Ishfi anta Shafi, heile, du bist der Heiler. La shifa illa shifa'uk. Es gibt keine Heilung außer deiner Heilung. Shifa la yughadiru saqama. Das ist eine Heilung, dass keine Krankheit mehr bleibt. Und das ist ein Bittgebet, was man für einen Kranken machen kann, wenn man bei dem Kranken ist. Speziell hier ist, dass man seine Hand auf den Kranken macht. Und wenn man das macht, dann sollte man davon überzeugt sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Bittgebet annimmt und dass die Person inshallah geheilt wird durch dein Bittgebet. Durch dein Bittgebet. Weil, aufpassen, ne? Der Arzt, Medikamente, alles, die sind nur Mittel. Derjenige, der Gesundheit gibt und der heilt, ist Allah subhanahu wa ta'ala, nicht ein anderer. 908 bei mir, bei euch 903. So, barakallahu fikum, Anas sagte, dass er Thabit, rahimahullah ta'ala, sagte: Soll ich, willst du etwa nicht, dass ich dich durch ein heilsames Bittgebet des Gesandten sallallahu alaihi wasallam behandle? Er sagte: Doch. So bat Anas: O Allah, Herr aller Menschen, beseitige das Übel, bitte heile ihn. denn du allein bist der Heiler. Außer dir gibt es keinen Heiler. Ich bitte dich um eine Heilung, die keine Spuren der Krankheit hinterlässt. Also, dass alle Spuren weg sind von der Krankheit. Barakallahu fikum, jazakumullah. Und das ist das gleiche eigentlich Hadith von Aisha radhiyallahu anha. وعن سعد سعد بن أبي وقاص أبو سعيد الخدري hat eigentlich von سعد erzählt. يعني سعد erzählt يقولون سعد بن أبي وقاص berichtete, als ich erkrankte, besuchte mich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und bat: O Allah, bitte heile Sa'd. O Allah, bitte heile Sa'd. O Allah, bitte heile Sa'd. Er hat dreimal das wiederholt, dreimal dieses Gebet wiederholt: O Allah, heile Sa'd, heile Sa'd, heile Sa'd. Natürlich dann hat Allah subhanahu wa ta'ala angenommen und Sa'd war heil. Oder geheilt. وعن أبي عبد الله عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كذلك طبعا من الأدعية هذا الدعاء الذي يقال إذا ثلاث مرات بسم الله وسبع مرات هذا الدعاء بارك الله فيكم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فإذا كان الإنسان متيقن أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه وأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، فهذا إن شاء الله يشفيه الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني أنه لا يذهب إلى الطبيب، هذا لا يعني أنه لا يأخذ دواء، لا يأخذ دواء، ولكن هذا أيضا دواء، وهو دواء بالرقية وبالدعاء وبالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أبو عبد الله عثمان ابن أبي العاص erzählte, er habe über einen Schmerz in seinem Leib bei dem Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala geklagt, der daraufhin zu ihm sagte, der Prophet sagte ihm: Lege deine Hand auf die leidende Stelle und sage dreimal Bismillah, dann sage siebenmal A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min shari ma ajidu aw hadir. Sinngemäß im Namen Allahs, suche Zuflucht in der Macht und Allmächtigkeit Allahs vor dem Übel dessen, was ich empfinde und befinde. Das ist bei Muslim. Das ist auch noch ein Bittgebet, Barakallahu fikum, wenn jemand krank ist, dann kann man das selber für sich selber machen und für die andere. Das ist kein Problem. Und das sind Bittgebete, ihr könnt das lernen. Es gibt in diesem kleines Buch, das heißt Husn al-Muslim, da gibt es diese Gebete, mittlerweile gibt es auch in verschiedenen Sprachen, da kann man lernen, Barakallahu fikum, sagt man. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, an den Nabi, sallallahu alaihi wasallam, qala: Man aada marida, lam yahduruhu ajaluhu, faqala indah, sab'a marrat, as'alullah al-azim, rabba al-arsh al-azim, أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وهذا الحديث وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري وهو صحيح، أي الإنسان يدعو لأخيه المريض بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فالذي يدعو مخلصا متيقنا متوكلا على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. ابن عباس رضوان الله عليه berichtet, der Prophet صلى الله عليه وسلم hat gesagt: Wenn man einen Kranken, dessen Stunde noch nicht geschlagen hat, besucht und siebenmal bei ihm spricht: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. Das heißt, ich bitte Allah, dem Allmächtigen, den Herrn des Allmachtthrons, dich zu heilen. So wird Allah ihn vor dieser oder vor seiner Krankheit heilen. Siebenmal. Entschuldigung, siebenmal, ja. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. سيبن مال زاكت مال بينما كرانك است dann wird dieser Kranke gesund, inshallah. Und nochmal, sehr wichtig, man muss davon überzeugt sein. Nicht jetzt, dass man sagt, ja, ich probiere, vielleicht klappt nicht. Nein, wir sind davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Gesundheit schenkt dann und die Heilung schenkt, subhanahu wa ta'ala. وكذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهورا إن شاء الله. لا بأس أي لا شد عليك ولا أذى، طهور أي هذا طهورا إن شاء الله. وإنما قول إن شاء الله هنا من باب الخبر وليس من باب الدعاء، لأنه في الدعاء ما يقول واحد إن شئت أو إن شاء الله. إذا دعا يدعو مباشر: اللهم أعطيني، اللهم اشفيني، اللهم أدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم إني أسألك الجنة إن شئت، لا، وإنما وليعزم المسألة وليتخير من الدعاء ما يعجبه. فيتخير من الدعاء ما يعجبه، يعزم. ما معنى يعزم؟ يقول: يا رب اعطيني، يا رب كذا. وأما قوله هنا إذن طهور إن شاء الله، هذا خبر وتفاؤل، فيقول لا بأس، كأنه ينفي أن يكون به بأس، ثم يقول إن شاء الله، لأن الأمر كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني إن شاء، يعني أنت لست مريضا أو يشفيك الله، فإن شاء الله يحصل هذا، وإن شاء الله يكون هذا لك طهورا من الذنوب، لأنه نحن ما نعلم إذا هو طهور له ولا لا، بس يكون لك هذا طهورا من باب الخبر إن شاء الله، إن شاء هو، وليس من باب الدعاء. فانتبه لهذا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. بارك الله فيك وجزاك الله خير. أوخ ابن عباس berichtete: Der Prophet صلى الله عليه وسلم besuchte einen kranken Bedouinen. Er pflegte beim Eintritt immer zu sagen: La ba's, tahurun, insha'Allah. Gute Besserung. Es ist eine reine Sühne, so Allah will. Es geht darum, Barakallahu fik, wenn du jetzt zu einem Kranken gehst, was sagst du ihm? Wir haben gesagt, du sagst ihm diese Bittgebete, was wir gelernt haben. Auch unter einem anderen ist dieses Bittgebet. Man sagt ihm: La ba's, tahurun, insha'Allah. Was wird La ba's? لا بأس bedeutet, بارك الله فيك وجزاك الله خير, dass man ihm sagt, das wird, möge Allah von dir alles, was unheil ist, alles, was schlecht ist, wegnehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala deine Krankheit heilen. Das ist die Sache. Das bedeutet, was du jetzt von Schmerzen hast, was du jetzt von wirklich Leid hast, dass das weg wird von dir. Tahur, inshallah. Tahur bedeutet Reinheit. Inshallah, das wird inshallah, das ist eine Reinheit für dich, dass deine Sünden verziehen werden. Aber warum sagte der Prophet sallam inshallah? Wir haben gelernt, wenn man Bittgebet macht im Islam, man sagt nicht, wenn Allah will. Das heißt, wenn man sagt, möge Allah uns ins Paradies bringen, da sagt man nicht inshallah, sondern möge Allah uns ins Paradies bringen. Weil der Prophet sagte, man sollte nicht sagen, oh Allah, lass mich hier im Paradies, wenn du willst, oh Allah, verzeih mir, wenn du willst. Nein, wenn man Bittgebet macht, dann macht man klares Bittgebet. Oh Allah, gib mir. Oh Allah, lass mich ins Paradies und so weiter und so fort. Allah Ta'ala ala ma'ala. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. رواه مسلم. هذا أيضا فذاك يجوز للإنسان إذا سئل له هل أنت مريض؟ يقول نعم أنا مريض، ما في مشكلة. بعض الناس يتحرج من قول أنه أنا مريض أو كذا. نعم يقال أنا مريض، نعم، ولا بأس أن يقول مثلا ورأسه أو أشتكي من رأسي أو هذا يؤلمني أو هذا يؤلمني. ما هذا ليس من الشكوى، ليس من الشكوى، إنما إخبار عن حال الإنسان أنه مريض. فلما قال له اشتكيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني مريض؟ قال له نعم. قال بسم الله يرقيك، أي جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به. لا بأس أن ترقي غيرك، بس ما تطلب الرقية من غيرك. فإذا طلبت يعني هو يجوز، ولكن في حديث أن الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذا الحديث دليل كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يمرض مثله مثل غيره. فذاك هنا قال اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك، أي يعني أبدأ بسم الله سبحانه وتعالى من كل شيء يؤذيك، أي أرقيك. والرقي هو الصعود، فمن المرض إلى الشفاء. من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، يعني من شر كل نفس من النفوس البشرية، وعين حاسد يعني من العين، من العين. الله يشفيك، يعني الله سبحانه وتعالى يزيل عنك هذا المرض وهذا الهم. بسم الله أرقيك، أي أبدأ باسمه سبحانه وتعالى حال أرقيك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أبو سعيد الخدري اتسيلته بس جبريل عليه السلام zum Propheten صلى الله عليه وسلم kam und ihn fragte: O Muhammad, bist du an einem bestimmten Leiden erkrankt? Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: Ja. Daraufhin sagte Jibril عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. بارك الله فيكم. الرقية بزيفة الرقية das ist Lesung von Quran oder von Hadithen. Und wenn man sagt Rukia, da bedeutet das, dass man etwas liest oder etwas sagt. Und in dieser Überlieferung auch ist der Beweis, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم ein Mensch ist, wie alle anderen Menschen. Er wird auch krank صلى الله عليه وسلم. Und er wird müde صلوات ربي وسلامه عليه. Auch drittens, wenn jemand krank ist und er wird gefragt, ist es kein Problem, dass man sagt, ich bin krank. Weil einige Leute sagen, nein, du sollst nicht sagen, doch, du bist krank, dann sagst du, ich bin krank. Wenn du wirklich krank bist, ist es überhaupt kein Problem. Dann barakallahu fikum, man kann für die anderen Ruqya machen, aber dass du von den anderen verlangst, Ruqya für dich zu machen, das ist hier fragwürdig. Warum? Weil der Prophet Sassam sagte, 70.000 kommen ins Paradies ohne Strafe, ohne Abrechnung. La yastarqun. Diejenigen, die nicht nach der Ruqya verlangen von den anderen. Man darf, aber man ist nicht mehr unter diesem Hadith. 70.000 und mit je 1.000 70.000. Was sagte ihm? Bismillah irqiq. Im Namen Allah subhanahu wa ta'ala lese ich bei dir. Min kulli shayin yu'dhik. Das wird von allen. Oder ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, vor allem was dich schadet oder von schlechten Gedanken, von Leiden. Allah yashfik, Allah gibt dir Gesundheit. Dann nochmal sagt man Bismillahi arqiq. Wenn jemand auch zum Arzt geht oder Medikamente nimmt oder sich Ruqya machen lässt und nicht, dass man verlangt, das ist kein Problem. Das ist überhaupt nicht gegen Tawakkul oder gegen Tawhid. Sallallahu ta'ala ala wa ala. Wa an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقته صدقه عفوا ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار يعني ما تقربه النار ما تقربه النار بارك الله فيكم وجزاكم الله خير إذن هذا من الأمور التي يقولها الإنسان حتى يحفظ نفسه متى ما في يعني متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا فقط في المرض لا ما في إنه فقط في المرض ولكن الإنسان يعني يستطيع يقول مثل هذا الذكر والله تعالى على وعلم أنا هنا تختم ومستدي لتسيبلي فرق بوقتك Also, barakallahu fikum, Abu Sa'id al-Khudri auch sagte, und Abu Huraira bezeugte, dass der Gesandte Allah gesagt hat, wenn man sagt, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, ist unvergleichlich groß, gibt Allah seine Zustimmung dazu, indem er sagt, es gibt keine Gottheit außer mir. Und ich bin unvergänglich, groß. Sagt man, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu. Das heißt, es gibt keine Gottheit außer Allah, subhanahu wa ta'ala, dem Einzigen, ohne Teilhaber an seiner Gottheit, stimmt Allah zu. Es gibt keine Gottheit außer mir. Oder außer Allah. Sein ist das Königreich und sein ist der Lob, das Lob. So bestätigt Allah dies mit den Worten La ilaha illallah und so weiter. Und so endet La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt keine Gottheit außer mir und es gibt weder Kraft noch Macht außer bei mir. Immer wieder sagt der Prophet, wer dies während einer Krankheit bezeugt und danach stirbt, den verzehrt das Höllenfeuer nicht. Diese Bittgebete, La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Oder La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ودعنه وله الحمد إذا سكنوك بسيا دان زاكت الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد كنت أم عندي لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تسايس نومال لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله wenn jemand stirbt und dies Bittgebet gesagt hat dann wird diese Person niemals ewig in die Hölle kommen oder in die Hölle kommen والله تعالى أعلى وعلم diese Person wird ins Paradies kommen بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا Wir stoppen hier. Wir stoppen hier, inshallah, weil die Hadithe heute sehr viel war. Dann machen wir weiter. Wir reden, barakallahu fikum, über Kranken und Krankheit. Was sagt man, wie verhält man sich? Und danach reden wir über die Momente des Todes und was darf man, was darf man nicht. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khair. Wenn man Fragen nur zum Thema, dann